بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحباب، لقد تكلمنا في جمعة سابقة في كيفية الاستعداد لاستقبال رمضان، وأنه ينبغي علينا أن نتهيأ في استقبالنا لذلك الشهر الوافد الذي أوشك أن يطرق علينا الأبواب. وبينا أن المسلم العاقل اللبيب والذي يستعد لاستقبال رمضان وأن يضع الخطة في كيفية استثمار تلك الأوقات، سواء كنا بليل أو نهار في رمضان. وبينا أيها الأحباب أن أولى الخطوات لكي نصحح المسار في التعامل مع رمضان هو أن نقف هذه الوقفة مع النفس، أن أقف مع نفسي وأنظر إلى تلك الدواوين التي سطرت علينا في الأيام السابقة حتى نسعى إلى تصحيح ذلك المسار أو إزالة هذا الخلل أو القصور، سواء كان في أعمالنا أو في أقوالنا. وبينا أن الإنسان إن وقف هذه الوقفة في محاسبته مع نفسه ما هو إلا أنه يفعل ما قرأ وما زلنا نقرأ وما استمر إليه من ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به علينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله عز وجل أوجب علي وعليك وعلى كل إنسان مسلم أن يقف هذه الوقفة مع النفس حتى نصحح ذلك المسار ونصوب هذه الأقوال والأفعال. فقد زلت الألسنة بأقوال ما ينبغي أن نتكلم بها، وزلت الأقدام بأفعال ما كان ينبغي لنا أن نفعلها، والله عز وجل أعطانا السعة والعافية فما زلنا أحياء على ظهر الدنيا. وبالتالي يسعى الإنسان لكي يصحح ويصوب هذه الأخطاء سواء كانت من أقواله أو أفعاله. واليوم أيها الأحباب نحن نحتاج أن نغزو النفس من الداخل. أحتاج أن أغزو نفسي من الداخل وأقف على حقيقتها، وأقف كذلك على الخلال والصفات المذمومة التي جبل عليها الإنسان، وذلك بين وواضح في كتاب ربكم سبحانه وتعالى. والله عز وجل بين لنا أنني كإنسان ركب فيها خلال وصفات مذمومة ذمها ربنا سبحانه وتعالى، وأمرنا جل في علاه أن نسعى لإزالتها ولعلاجها. والله عز وجل لم يكلف الإنسان أن يبحث عن ذلك العلاج، ولكن نرى أن العلاج وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فما هو إلا أن يأخذ الإنسان ويتناول ذلك الدواء الذي وصفه لنا المولى جل في علاه حتى نسعى لإزالة هذه الخلال المذمومة والصفات الممقوتة التي مقتها ربنا سبحانه وتعالى. ونحن جميعا أيها الأحباب نقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هذه السورة القصيرة، قصيرة الآيات عميقة المعنى، بيّن لنا فيها ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة الصادمة التي ينبغي أن أعي وأن أستوعب هذا الأمر كما بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل افتتح هذه السورة القصيرة بذلك القسم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة حفظناها في نعومة أظفارنا، وما زلنا نعلم الأولاد ونحفظ الأولاد مهما كان سن ذلك الولد في الصغر، نعلمه هذه الآيات، آيات ميسورة، آيات سهلة، ولكن تحمل لنا المنهج، تحمل لنا مقومات النجاة، خطة الإنقاذ من ذلك الخسران. والعصر هذا قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم بذلك الوقت الذي نتمم من خلاله الأقوال والأفعال. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسران مبين، أنا وأنت وكل إنسان في خسران مبين كما قال الله تعالى، كلنا كنا في ضلال مبين، ولا سبيل للخروج من ذلك الضلال إلى الهدى إلا بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. جميعا في ظلمات، ولا سبيل لنا أن نخرج من الظلمات إلى النور إلا بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فقد ركبت فينا خلال أيها الأحباب، لابد أن يعي الإنسان ويقف على هذه الحقيقة الصادمة أننا في خسران، حتى يسعى الإنسان جاهدا لإنقاذ نفسه من ذلك الخسران ومن ذلك الضلال، وأن نخرج من الظلمات إلى النور. كل ذلك لا يكون أيها الأحباب إلا باعتمادنا لذلك الدواء الذي وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فنحن في خسران، فلا سبيل للفلاح ولا سبيل للفوز إلا إذا اعتمدنا ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من دواء نخرج من خلاله من هذا الخسران إلى الفوز والفلاح. وكذلك كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحن لابد أن يكون على يقين أننا في ضلال مبين، لا سبيل للخروج من ذلك الضلال إلى الهدى إلا بما اعتمد لنا ربنا سبحانه وتعالى، إلا أن نتناول ذلك الدواء الذي وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي ندفع عنا ذلك الضلال. وكذلك كنا في ظلمات، لا سبيل أن نخرج إلى النور إلا من خلال أن نتبع ذلك المنهج الذي وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وكذلك أيها الأحباب ركب فينا الجهالة، ركب فينا الظلم، ركب فينا الشح، ركب فينا الجحود بنعم الله عز وجل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، أي أنه ركب في داخلنا الجحود، الإنكار لنعم الله، الإنكار لإنعام الله، الإنكار لفضل الله عز وجل علينا، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فلا سبيل أبدا أن نخرج من ذلك القاع وهذه الحفرة إلا إذا بنى الإنسان هذه الدرجات التي يصعد من خلالها حتى ينجو. والله عز وجل وصف لنا ذلك وصفا بينا دقيقا، فلم يبق لنا إلا أن نتناول ذلك الدواء ونعتمد هذه الخطة التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى ينقذ هذا الإنسان من الضلال المبين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه مقومات النجاة، خطة الإنقاذ كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا يلوم الإنسان بعد ذلك إلا نفسه: يا عباد إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فربكم سبحانه وتعالى العلي الحكيم البر الرؤوف سبحانه وتعالى البر الرحيم بيّن لنا كيف ننقذ من ذلك الخسران، كيف نخرج من الأسفل إلى الأعلى، كيف نخرج من هذه الحفرة العميقة إلى ظاهر الحياة. لا يكون ذلك إلا بما قال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من العلم، هذا العلم يتبعه العمل، هذا العلم أيضا يتبعه القيام بذلك الأمر الذي أوجبه الله عز وجل علينا، ذلك أيضا تفعيل الحياة بناء على ما قال الله تعالى يحتاج إلى صبر طويل حتى نخرج من هذه الدنيا وأنت على طريق الاستقامة، كما قال الله تعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه بنود عامة يحتاج إلى تفاصيل، والعبد المؤمن العاقل اللبيب لابد أن يقف على تفاصيل كل بند من هذه البنود ثم ينظر كيف يفعل ذلك في واقع حياته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا كلام إجمالي، هذا كلام عام يحتاج إلى تفاصيل حتى ينبان عليه ذلك العمل والتفعيل. لذلك إذا عدنا أيها الأحباب إلى كتاب ربكم سبحانه وتعالى رأينا هذه التفاصيل في غير موضع من كتاب الله تعالى، آيات نقرأها، آيات نمر عليها تبين لنا كيف نحقق هذه البنود التي هي خطة لإنقاذ العبد من الخسران ومن الضلال، وخروج العبد من الظلمات إلى النور، ومن الجهالة والظلم والجور إلى العدل والإنصاف والعلم. ذلك أن الله تعالى بيّن لنا في قصة لقمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام هذه الموعظة والنصيحة والإرشاد الموجه من لقمان عليه السلام لولده. كانت هذه البنود لو وقف عليها الإنسان وبدأ يفهم ويستوعب ويفعل ذلك لعلم أن لقمان عليه السلام أوصى ولده ووعظ ولده أيضا بهذه الخطة التي يبنى على أساسها الإنقاذ. فكانت بداية الوصية من لقمان عليه السلام ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو العلم الأساسي الأصيل الذي ينبغي أن نتعلمه، كيف نتعلم الإيمان وكيف نصون ونرعى ذلك الإيمان من أي شائبة من شوائب الشرك أو الكفر أو الاعصيان. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله تعالى أمرنا أن نقيم ذلك الإيمان وأن نصون الإيمان وأن نحافظ على ذلك الإيمان، ولا سبيل أبدا لصيانة الإيمان أو المحافظة على الإيمان إلا باجتناب الشرك. لا سبيل لنا أن نحقق ذلك التوحيد الخالص لله إلا باجتناب العبد للشرك. فهذا يتطلب العلم، أن نعلم ونتعرف على الله سبحانه وتعالى معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم في قلوبنا لله عز وجل، ثم نرى أثر ذلك الإجلال والتعظيم الذي وقر في قلبك عن طريق انتظام السلوك وعن طريق استقامة الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى. وكذلك لا سبيل أبدا أن نقيم ذلك التوحيد إلا باجتنابنا للشرك، وهذا تطلب أن نتعلم ما هي المسائل الشركية التي لا بد أن أسعى إلى اجتنابها حتى أصون ذلك الإيمان وهذا التوحيد أن ينقض أو من الهدم أو التصدع. فالله عز وجل بيّن لنا ذلك في وصية لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فكانت هذه الوصية من الله تبارك وتعالى أوصى الأبناء بالوالدين، أوصى الأبناء بالآباء، أوصاه ربنا سبحانه وتعالى أن نحسن إلى الوالدين، وهذا أيضا مقتضى الإيمان وما يوجبه الإيمان: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا قرأنا أيها الأحباب في كتاب الله، فكان لفت نظر الإنسان أن الله عز وجل بيّن أن مقتضى وموجب الإيمان هو أن يحسن الإنسان إلى والديه اللذين كان سببا في ورود ذلك الولد أو في خروج الولد إلى الدنيا، فكان لابد من رد ذلك الجميل أن نحسن إلى الوالدين، وهذا مقتضى وموجب الإيمان. فالله عز وجل أوجب علينا الإحسان للوالدين. ثم بعد ذلك كانت بنود الوصية: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فكما علمه أيضا من المسائل الشركية التي لابد أن يجتنبها، علمه وعرفه على رب سبحانه وتعالى، وأن يكون مراقبا لله جل في علاه في كل صغير وكبير، في كل قول أو فعل، في كل حركة أو سكون، أن تراقب الرب سبحانه وتعالى وتعلم يقينا أن الله تعالى رقيب، أن الله تعالى شهيد، أن الله سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به، يرانا على أي موضع كان، يعلم سبحانه وتعالى ما بداخل الإنسان. فالله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك، إلا وقد سطرت في ذلك الكتاب أو في ذلك اللوح المحفوظ. فالله عز وجل يعلمنا أن لقمان عليه السلام في وصايا ولده يعلمه كيف يراقب الرب سبحانه وتعالى في كل قول أو فعل، في كل حركة أو في كل سكون: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. رأوك بذلك وزرع وغرس ذلك غرسا صحيحا في قلوبنا، لاستقامت حياة الإنسان على منهج ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يستحضر هذه المشاهد أن الله تعالى رقيب علينا، شهيد سبحانه وتعالى علينا وعلى أفعالنا، ربنا سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به ويرانا على كل حال أو موطن، والله تعالى يعلم ما بداخل نفوسنا. عند ذلك لو استحضر الإنسان هذه المشاهد لاستقام على أمر ربه. فلقمان عليه السلام يربي ولده على المراقبة لله سبحانه وتعالى. أولا قال لابد من الابتعاد عن الشرك، وكما بينا هذا يتطلب أن أتعلم ما هي المسائل الشركية التي أسعى إلى اجتنابها حتى أحقق ذلك التوحيد، وأصول ذلك الإيمان من أن ينقض أو من الانهدام والتصدع. وكذلك يعلمه كيف يراقب الرب سبحانه وتعالى، كيف يكون قلبه سمعه بصره معلق برب سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أنني لا أخفى على الله سبحانه وتعالى، سواء كنا بنهار أو كنا بليل، سواء كنا في جماعات أو كان الإنسان منفردا منعزلا عن الناس، سواء كنا في صحراء جرداء أو كنا في المدن العامرة، كل ذلك أعلم يقينا أنني لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى. فتستقيم عند ذلك أقوال الإنسان، تستقيم أحواله، تستقيم سلوكياته، تستقيم أعماله، كل ذلك لا استقامة لذلك إلا باستحضار ذلك المشهد. ثم بيّن له لقمان عليه السلام في وصيته: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما ينبغي أيها الأحباب أن تمر علينا الآيات هكذا، ولكنها هي بيان وتفصيل لما أجمل في كتاب ربكم سبحانه. هذه تفاصيل لما أجمل في كتاب الله عز وجل من خطة الإنقاذ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلقمان عليه السلام في وصيته شمل وضمنت الوصية أو تضمنت الوصية كل ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من خطة الإنقاذ. أولا إقامة هذا الإيمان بصورة صحيحة، ولا قيام للإيمان إلا كما بينا باجتناب الشرك. ثم أداء الحقوق التي يوجبها ذلك الإيمان ويقتضيها الإيمان، خاصة البر الوالدين والإحسان للوالدين، حتى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لو كان الوالدان على الشرك والكفر وأمر الولد بالشرك بالله فلا تطعهما في ذلك الأمر، ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي تحسن إلى الوالدين ولو كان كافرين. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الوصية أن لقمان أوصى ولده أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى، قلبه لا يعلق بالخلق ولكن لا يعلق إلا بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. ثم بيّن له كيف يفعل الإيمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فكانت شاملة لهذه الخطة التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من إيمان ومن عمل صالح، ثم التواصي بالحق الأمر عوفا عن المنكر، ثم الصبر على طبيعة الطريق وعلى مشاق الطريق حتى نصل بسلام وأمان إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا واجب أوجبه علينا ربنا سبحانه وتعالى، حتى ننظر أن لقمان عليه السلام كان يربي ولده على القيام بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فكانت آيات شاملة مفصلة لهذه الخطة التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى والتي ينبغي أن يعتمدها الإنسان ثم يقف على تفاصيلها ثم يسعى في تفعيلها. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصية أيها الأحباب من لقمان لولدي، وهي وصية من ربكم سبحانه وتعالى إلينا. بيّن لنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة الصادمة التي ينبغي أن أعي هذه الحقيقة وينبغي أن تستقر في نفسها. هل أنت فعلا تشعر أنك في خسران مبين؟ هل فعلا نشعر أننا في ضلال مبين؟ هل نشعر أننا ما زلنا نسير في الظلمات؟ هل تشعرون بذلك؟ إن لم يشعر الإنسان نقول هذا إنسان فقد الإحساس، فقد الإحساس. ولكن حتى نسعى للعلاج وحتى نسعى لاعتماد هذه الخطة ينبغي أولا أن نشعر بذلك الشعور أننا فعلا في خسران مبين، في ضلال مبين، إن لم يأتي ويعتمد الإنسان على هذه الخطة في اعتماد للعلم فيتعلم ما هو الواجب عليه ويتعلم الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر وأصول الإيمان، ثم بعد ذلك يفعل الإيمان تفعيلا فعليا في واقع حياته كما قال لنا ربنا سبحانه: قد أفلح المؤمنون. ثم انظر إلى الآيات التي تلي هذه الآية، بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمن هو الذي تعلم الإيمان وثبت أصول الإيمان في قلبه ثم فعل ذلك الإيمان في واقع حياته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن مناط سعادة الإنسان وفلاح الإنسان وفوز الإنسان في أن يفعل هذا الإيمان حتى يترجم في صورة عملية، سواء كان ضابطا لقوله أو ضابطا لفعله أو ضابطا لداخله أو ضابطا لسلوك الإنسان. فلا سبيل أبدا أن أضبط ذلك السلوك أو ما بداخل الإنسان أو أضبط هذه الأقوال والأعمال إلا من خلال هذا البناء الصحيح للإيمان، خاصة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن أستحضر هذه المشاهد دوما في حياتي حتى أستقيم على أمر الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، فإذا قرأنا القرآن ينبغي أن أقف على هذه الخلال المذمومة التي ذمها ربنا سبحانه وتعالى وجبلنا جميعا عليها، والله عز وجل بيّن لنا هذه الخلال بصورة واضحة وبين لنا ما هو الدواء الذي يتناوله الإنسان لكي يدفع ذلك الداء. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا على هذه الحقائق، فنادى الله عز وجل: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كيف لك أن تخادع نفسك؟ وكيف لك أن تغر بنفسك؟ وكيف لك أيها الإنسان ألا تستقيم على أمر الله عز وجل؟ ما الذي دفعك إلى ذلك؟ فالله تعالى حليم، لم يعاجل الإنسان بالعقوبة، وهذه رحمة وإحسان وإنعام من الله عز وجل، فلا يقابل بمزيد من الانحراف أو المعصية أو الجرأة على المخالفات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله تعالى يبين لنا هذه الحقيقة أو هذه الحقائق بصورة بينة واضحة لا التباس فيها. فالله تعالى نادى عليك: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أي أن الله تعالى يبين أن كل ما صدر وبدر منا من أقوال وأفعال فقد سطرت علينا، والتي على أساسها سنحاسب ونجازى عند الله عز وجل يوم القيامة. فأنت لا تحاسب على عمل غيرك، ولا تحاسب على أقوال الغير، ولكن لا تحاسب إلا على قولك وإلا على فعلك. لذلك بيّن الله عز وجل حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى المآل: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وأصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. على ذلك ينبغي أن تفتش عن معتقدك، هل تعتقد فعلا أننا بعد رحيل الدنيا سنقف جميعا، نبعث من قبورنا ثم نقف بين يدي الملك الديان لكي نسأل عن أعمالنا وعن أقوالنا التي صدرت منا في هذه الفطرة العمرية التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها؟ قد يقول الإنسان بلسانه: نعم، أنا أعتقد ذلك، ونؤمن بيوم البعث، نؤمن بيوم القيامة، نؤمن بيوم الفصل. ولكن نقول أن سلوكيات الإنسان تنافي هذا الإقرار الذي أقر به على نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. حقائق وثوابت لا بد من التأكد أنها مغروسة في نفوسنا. والأمر أيها الأحباب لا يتوقف على إقرار اللسان، ولكن إقرار اللسان لا بد أن يلازمه، لا بد أن يلازمه أيضا سلوكيات الإنسان التي تنطق بما نطق به الإنسان من إيمانه بالله عز وجل، إيمانه باليوم الآخر، من إيمانه بالبعث وهذا اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. فسلوكيات الإنسان لابد أن تكون ناطقة. كما نطق باللسان وأقر باللسانه أنه يؤمن بالبعث. سلوكيات الإنسان لابد أيضا أن تنطق أن ذلك الإنسان فعلا يؤمن بالبعث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذا يتطلب أن أعيد النظر مرة ثانية إلى أعمالي، إلى الدواوين التي غفل عنها الإنسان ولكنها كتبت وسطرت علينا من إملائنا من أقوالنا وأفعالنا، نعود إليها ونحن في حال السعة والعافية، لم يقضى علينا بعد بالموت. عند ذلك نستطيع أن نستعين بالله عز وجل ونصحح ما أخطأنا فيه أو ما زلت فيه الألسنة أو ما زلت فيه الأقدام. نستطيع استعانة بالله سبحانه وتعالى أن نصحح ذلك المسار قبل أن نفد على الله عز وجل. عندها نظر الندم والتأسف والحسرة، ولكن بعد فوات الأوان حيث لا ينفع. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. يتحسر في الإنسان ويندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن فات الأوان، فات أوان الندم والحسرة. ذلك أن هذا عبد كان غافلا، كان ظالما لنفسه لما انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى وانشغل بدنياه عن طلب الآخرة. ما الذي دفع الإنسان إلى ذلك؟ جهله. ما الذي دفع الإنسان إلى ذلك؟ ظلم الإنسان لنفسه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالله عز وجل بيّن لنا ما جبلنا عليه، ما خلقنا عليه. هذه صفات مذمومة ذمها ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى يمقت ذلك. فلم يبق لنا إلا أن نعتمد هذه الخطة ونقف على تفاصيلها، ثم نسعى جاهدين مستعينين بالله عز وجل أن نفعل هذه الحياة على أساس ما جاء في كتاب ربكم وما جاء في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. ندعوه سبحانه وتعالى أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.